متى دخل الإنسان في فلسطين؟ لا ندري، ولم يوجد شيء يدل بالضبط، لكن كثير من الإشارات والآثار تشير إلى أن أول من سكن فلسطين في القرن الرابع عشر في 14,000 قبل الميلاد إلى 8,000 قبل الميلاد، يعني نتكلم إحنا عن أكثر من 10,000 سنة مضت. قبائل تسمى قبائل النطوفيين، لهم آثار تركوها لكن لا يعرف من هم وما هو أصلهم، لكن هذا أول آثار تشير إلى وجود الإنسان في فلسطين، ولعله يوجد قبلهم من سكن فلسطين لكنهم لم تكتشف آثارهم حتى الآن. في 8,000 قبل الميلاد وجدت آثار تشير إلى أن هناك بداية مدينة، وذلك في أريحة، ولذلك أريحة تعتبر أقدم مدينة في العالم، أقدم مدينة في العالم، أقدم آثار في الدنيا لمدينة هي مدينة أريحة. لكن ظلت ما هي مدينة بمعنى بناء كامل، وإنما بدايات البشر في البناء، فقبل ذلك ناس ترتحل. أول مباني ولو بسيطة كانت في أريحة في 8,000 قبل الميلاد. من عام 8,000 قبل الميلاد إلى 4,500 بدأت حياة الاستقرار في فلسطين، بدأت مباني تظهر هنا وهناك، لكن لا يعرف لمن، لا يعرف من أول من سكنها، من أول من بنى هذه الآثار. لكن أول آثار ثابتة معروفة في فلسطين لأناس استقروا وبنوا في فلسطين كانت للكنعانيين والآموريين الذين دخلوا فلسطين من جزيرة العرب، انتقلوا من شبه جزيرة العرب، تحركوا شمالا واستقروا في فلسطين، وهذا ثابت في علم التاريخ أنهم أول من استقر في فلسطين. إذن بداية فلسطين وبداية الاستقرار في فلسطين ليس لليهود، اليهود وين بعد ذلك بقرون، فأول بداية كانت لقبائل عربية هاجرت من جزيرة العرب وانتقلت إلى فلسطين وانقسموا أقساما، فكان منهم الكنعانيين وقد سكنوا في سهول فلسطين، ومنهم اليبوسيون وهؤلاء استقروا في منطقة القدس، القدس لم تبنى لكن في تلك المناطق بدأ استقرارهم، وأما الفينيقيون والعموريون فسكنوا في الجبال. فهذه بداية الهجرة الواضحة والاستقرار البشري في فلسطين، ولذلك في تاريخ المؤرخين وعند علماء الآثار تسمى تلك الأراضي أرض كنعان، وكذلك جاء هذا في الكتب السماوية ومنها التوراة والإنجيل، لم تسمى أرض يهود ولم تسمى أرض بني إسرائيل أبدا. أين بنو إسرائيل؟ من فلسطين فيما بعد بعدة قرون. أول بداية لقبائل عربية هاجرت إلى هناك واستقروا هناك، وكل الكتب التاريخية تشير إلى أنها أرض كنعان. طبعا مع الأيام تغيرت اللغات، في البداية لغة أهل الجنة كما ذكرت في قصص الأنبياء وأول ما نطق به آدم عليه السلام كان اللغة العربية وهي لغة الملائكة، لكن مع الأيام بدأ اللسان يتغير وبدأ الناس يتغيرون في ألسنتهم، وهذا من آيات الله عز وجل واختلاف ألسنتكم وألوانكم من الآيات، فتغيرت الألسنة، ما كانوا ينطقون باللغة العربية، لكن بالتأكيد ما كانوا يهودا ولا كانوا من بني إسرائيل. فإن كان أحد يريد أن يرجع المسألة إلى آلاف السنين السابقة فالمرجع هو هذا، إلى التاريخ الأقدم وهو أنهم كانوا من جزيرة العرب، وبدأوا بإنشاء المدن عند المسجد الأقصى. طبعا تعرفون بعد يعقوب جاء يوسف عليه السلام، لكن يوسف عليه السلام في قصته الشهيرة كان قد أخذ عبدا إلى مصر فأقام في في مصر، ثم تعرفون كيف تطورت أوضاعه إلى أن صار عزيز مصر، يعني وزير يتحكم في مصر. والقصة الشهيرة ما حدث له وبين أخوته في نهايتها أنه قال ائتوني بأهلكم أجمعين. فهاجر بنو إسرائيل، بنو يعقوب عليه السلام وآل يعقوب عليه السلام، هاجروا من فلسطين وانتقلوا إلى مصر وأقاموا هناك. فلم يعد لبني إسرائيل وجود في فلسطين، صحيح هو بنى المعبد لكن تركوا هذا المكان وهاجروا إلى مصر وأقاموا في مصر عدة قرون. طبعا بعد يوسف عليه السلام المصريون استعبدوا بني إسرائيل، صاروا عبيدا عندهم، وكانوا يسخرونهم في بناء الأهرامات والمسلات، كانوا هم الخدم، كانوا هم العبيد، فاستذلوهم بعد العز الذي كانوا فيه في أيام يوسف عليه السلام. إذن لم يعد لليهود بني إسرائيل، لم يعد لهم وجود في فلسطين، وإنما صار وجودهم لعدة قرون في مصر، وظلت فلسطين يعيش فيها ويقيم فيها من أساسا يقيم فيها أهل فلسطين اليبوسيين، هؤلاء اليبوسيون العرب الذين جاءوا من جزيرة العرب هم الذين كانوا في فلسطين. إذن دعونا نقف وقفة هنا. أولا إبراهيم عليه السلام مهاجر، ليست هذه هي أرضه، وأبناء إسحاق وإسماعيل عليه السلام صحيح ولدوا هناك لكن إسماعيل ترك وذهب إلى مكة كما تعرفون، وإسحاق عليه السلام بقي في فلسطين، وكانت ذريته ذرية يعقوب عليه السلام كلهم تركوا. يعقوب لم يخرج وحده، خرج معهم جميعا، وأتوني بأهلكم أجمعين، فخرجوا جميعا من فلسطين. إذن كم أقام بنو إسرائيل في فلسطين؟ ما أكملوا جيل واحد، في جيل يعقوب عليه السلام ولدوا عاشوا هناك وتركوا تلك المناطق وذهبوا إلى مصر، فكيف يقولون هذه أرضنا؟ على كل حال، إذن في الأصل التاريخي، هذا هو الأصل التاريخي، وهذه مسائل ثابتة في التاريخ لا نقاش فيها. وأنا لم أرجع فقط إلى المراجع العربية في ذلك، بل رجعت إلى الكتب المقدسة ورجعت إلى كتب التاريخ الغربي، وكلهم يجمعون على هذا. فأي حق لهم في فلسطين؟ يقولون نحن قبل العرب فيها؟ كلا، بل هم مهاجرون إليها من قبل ومن بعد. من بعد لما هاجر موسى عليه السلام من مصر ومعه بني إسرائيل، هاجروا هجرة أخرى إلى فلسطين، فدائما يأتونها مهاجرين. أما أهل البلاد الأصليين فكانوا الذين جاءوا من شبه الجزيرة العربية. أنا أطلت في هذه القضية قليلا لأجل أن بعض الناس، وقد سمعت بعض المسلمين يشككون أن هذه أرضهم قبلنا. كلا، لم تكن أرضهم أبدا، بإنما الذين جاءوا من جزيرة العرب هم أصحاب الأرض الأصليين، ودائما هؤلاء جاءوا مهاجرين إليها. في نفس العام الذي أنشأ فيه يعقوب المعبد، كان المصريون الفراعنة قد بدأوا يتوسعوا في أراضيهم، فاحتلوا فلسطين وأخذوها، بالذات المناطق اللي كان مسيطر عليها الهكسوس سيطر عليها المصريون، فصارت فلسطين تابعة لمصر. ولذلك لما تحدث مجاعة في فلسطين يلجؤون إلى، ما لجأوا إلى العراق، لجأوا إلى مصر، لأنهم كانوا مرتبطين بها تاريخيا. رغم أن فلسطين يفصل بينها وبين مصر صحراء ضخمة، صحراء سيناء، لكن لارتباطهم الإداري والسياسي مع مصر فلجأوا إلى مصر في طلب المعونة وسد الحاجة في قضية المجاعة التي أصابتهم في زمن يعقوب عليه السلام. وظل بنو إسرائيل لا شأن لهم بفلسطين، عايشين في مصر، واستمرت الأحداث بعيدا عن بني إسرائيل في فلسطين. ففي عام 1300 قبل الميلاد هاجرت شعوب من البحار، من البحر المتوسط، الجزر التي في البحر المتوسط، وبالذات جزيرة كريت. جزيرة كريت جزيرة معروفة مشهورة، في الخرائط تجدونها، افتتحها المسلمون وأقاموا فيها مملكة إسلامية لمئة سنة، كانت كريت تابعة للمسلمين على كل حال، لكن طبعا في ذلك الوقت كان هذا قبل الإسلام بكثير. فقبائل التي كانت تعيش في البحر المتوسط يبدو أصابتها مجاعة أو ظروف معينة جعلتها تهاجر، فبدأت تهاجم سواحل الشام ومصر وتنتقل إلى هناك. رمسيس الثالث بدأ يصدهم في معركة لوزيون، معركة في التاريخ معروفة ولها آثار معروفة. فحدثت المعركة بينه وبينهم، لا يريدهم أن يسكنوا مصر، فتحت المفاوضات اتفقوا أنهم ما يسكنوا مصر وإنما يذهبوا ويسكنوا في فلسطين. فذهبوا إلى جنوب فلسطين وقال تسكنون في مناطق بلست، في مناطق بلست في جنوب فلسطين، وهذا منصوص عليه في الكتب التاريخية ومكتوبة حروفها باء لام سين تاء بالحروف في لغتهم في ذلك الوقت، لكن هذا نطقها بلست. فسكن هؤلاء الذين جاءوا من مهاجرين من جزائر البحر المتوسط سكنوا في بلست، فسموا بلستينيون، فمن هنا جاء اسم فلسطين، ومن هنا اشتهر اسم الفلسطينيين. أصلها هذا، وإن كان هؤلاء جاءوا مهاجرين لكن اشتهروا في التاريخ وكان لهم وجود كبير خاصة في جنوب فلسطين، فاشتهرت هذه المناطق بعد أن كانت بأرض كنعان اشتهرت بأراضي فلسطين، ثم حرفت فيما بعد إلى فلسطين. مع الأيام هذه الشعوب المهاجرة التي تعيش في جنوب فلسطين، جنوب فلسطين صحراء، فظلوا قبائل تتحرك، فما استقروا ولم يبنوا حضارة، وإنما بدأوا ينتشروا في كل فلسطين، وبدأوا يعيشوا مع الكنعانيين ومع اليبوسيين، وبدأوا يتزوجون بينهم، فاختلطت الأنساب، اختلطت الأنساب، واشتهر أهل هذه المناطق بالفلسطينيين. ومع الأيام ذابوا تماما في الكنعانيين واليبوسيين، فرجع الأصل إلى اليبوسيين والكنعانيين الذين جاءوا من جزيرة العرب، وبدأوا يعبدون نفس الآلهة التي يعبدها الكنعانيين، وبدأوا يستعملون لغة الكنعانيين، وهكذا ذابوا، فلم يعد لهم وجود تاريخي بعد ذلك، ليس لهم أي آثار تذكر، وإنما ظلت الآثار والذكر للكنعانيين واليبوسيين. إذن مرة أخرى بنو إسرائيل ما عادوا في فلسطين، صاروا في مصر، والذين جاءوا وسموا فلسطينيين ذابوا في الكنعانيين واليبوسيين الذين جاءوا من جزيرة العرب. فأين الحق اليهودي في فلسطين؟